الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما وهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سرنا، اسألوا التاريخ عنا، عزنا ذات السلاسل مجدنا أسوار تستر، واسألوا قصر المدائن إذ به القعقاع كبر، في طريق الله سرنا عبر ساحات القتال لا نبالي لو أردنا خلع هامات الجبال. اسألوا جيش الصليب، اسألوا جيش التتار، هل وهنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا فتحا بمكة بعد صبر وانتظار، طارق في وادي لكة خاض أمواج البحار. أيها التاريخ عدنا، قد رجعنا من جديد، بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التليد. للأعادي ما خضعنا، إننا قوم أبا، إننا الأعلون، إننا جند الإله. نحن أحفاد المثنى، نحن أحفاد لخالد، اسألوا ذات الصواري، اسألوا عنا الصحاري، نحن طلاب المعالي، نحن رهبان الليالي. إن سألتم فسيجيبكم التاريخ، اسألوا سيجيب التاريخ عن عز أمة لم تهن يوما، لم تركع يوما، لم تسجد لغير الله ذلا وانقيادا. إننا أمة الترفع في الشهامة والعظمة والنخوة والكرامة، لها شمم لم تصله قمم الجبال، لها شكيمة لم تعرفها سواعد علوج العجم، كبرياء في رصانة عزها قبس من عز الله جل في علاه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. عرفت أن رزقها وطعمتها وكلأها ونفقتها بيد الرحمن تبارك وتعالى، لا بيد وثني حاقد، ولا يهودي غاصب، ولا صليبي ماكر، ولا رافضي غادر. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، ومن تشبه باليهود فهو منهم، ومن تشبه بالموحدين فهو منهم. سيجيب التاريخ بصوت عال ونبرة عز تصدع لتصدع ولتصدع قلوب الكفار والمنافقين. سيجيب التاريخ عن بدر الإغاثة وأحد حمزة وحمراء أسد الصحابة وخندق سلمان وقريظة سعد وبني النضير وخيبر حيدرة وحنين العباس وأبي سفيان. سيجيب التاريخ عن بيعة الحديبية وفتح مكة وتبوك العسرة. سيجيب التاريخ عن وداع القائد الحاشر العاقب المصطفى لأصحابه، وداع خاص بطعم حب وعشرة دامت سنين طويلة، مرت فيها السنون الشديدة وأعوام السعادة العميمة، إنها حجة الوداع. سيجيب التاريخ ويقول لكم: أنسيتم صولات أبي بكر على المرتدين؟ أنسيتم قصر اليمامة؟ أنسيتم بعث أسامة؟ سيجيب التاريخ ويقول: اذكروا عمر وما أدراكم ما عمر، اذكروا وقعة النمارق وجسر أبي عبيد والبويب والقادسية حين أرعب الجندي العمري قائد الفرس رستم. نعم، سيجيب التاريخ عن أرماث وأغواث. سيجيب التاريخ عن الفتح العظيم بنهاوند والمدائن واليرموك والقدس وحمص ودمشق وقنسرين. سيجيب التاريخ عن رجال الواحد منهم كألف رجل أو بألف رجل وما القعقاع منا ببعيد. سيجيب التاريخ عن الرجل الحكيم عثمان رضي الله عنه حين أكمل إذلال يزد جرد وفتح إفريقية ومعركة، وسيجيب التاريخ عن معركة ذات الصواري. وسيجيب التاريخ ويقول: أوما تذكرون عقبة بن نافع ماذا فعل في القيروان وطبنة؟ سيجيب التاريخ عن غزوة الأشراف وفتح صقلية وسردينية. سيجيب التاريخ عن برباط دونكم طارق بن زياد وموسى بن نصير أو موسى بن نصير وطريف بن مالك فتحوا الأندلس ونشروا التوحيد فيها. سيجيب التاريخ عن ابن تاشفين ماذا فعل في الزلاقة والغافقي في بلاط الشهداء. سيجيب التاريخ: إنها الملاحم بالشام، إنها عين جالوت حين نادى قطز وإسلاما، إنها شقحب بن تيمية، إنها يا سادة، إنها ملاحم البطولات التي سطرها نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي، إنها ملاحم سطرها نور الدين زنكي مع الفقهاء المغاربة الذين أتوا من المغرب لنصرة دمشق جلق. سيجيب التاريخ عن بعلبك وحران ومنبج والموصل والدولة الفاطمية التي أذلها الله على يد نور الدين زنكي ووليه وجنديه صلاح الدين الأيوبي. سيجيب التاريخ: إنها حطين ودمشق والكرك والقاهرة، إنها عكا ويافا صولات وجولات صلاح الدين الأيوبي. أمة لا تعرف اليأس، لا تلتفت للقنوط، إنما هو قنوت لله تبارك وتعالى وحسن ظن بالله تبارك وتعالى وتوكل على الله تبارك وتعالى وخضوع الجباه لله تبارك وتعالى. فإذا خضعت الجباه لله بالسجدات ظفرت في أعتى الجبهات. سيجيب التاريخ: إن الأمة المحمدية أمة خير وأمة فلاح لا ينقطع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وأعظم معروف هو التوحيد، وتنهون عن المنكر وأعظم منكر هو الشرك بالله، وتؤمنون بالله تؤمنون بصدق موعود الله، تحسنون الظن بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم، أي أهل الكتاب، لن يضروكم إلا أذى، لا يضرونكم إلا بألسنتهم لأنهم جبناء، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم، أي حينما يقاتلونكم، وإن يقاتلوكم، قد يقاتلونكم بسيوفهم يولوكم الأدبار. هذه هي النتيجة الحتمية، لأنهم جبناء أذلاء يخشون أهل التوحيد، يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فستبقى هذه الأمة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، إلى أن تقاتل المسيح الدجال فيقتله المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وستنال القدس شرف النصر يومئذ. ولكن قبله نصر على اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. وإن أردتم البرهان فاسألوا التاريخ، حينها سيجيبكم التاريخ. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.